بل وأصدر قرارا بإصدار قراره وأن يعود إليهم بعد أن تفضل وطرعه ذهب من نهج عن الحديقة وجمع الثلاثة في بيت الدين فانتكر وعاد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نحن نستفيد من هنا نقطتين. النقطة الأولى ليس القضية يضغط أو يشد قد يضغط الإسلام ويشبه الله خصائصه للإسلام قد يضغط النبي ويقدم الله إلى حب النبي والله يقول بين المرء وقلبه تمام. ولذلك جاء في الحديث أفضل أحفظ حبيبة حول الماء فلا تقرر فلا رغيتك يوم الماء وقر طريقك حول الماء فلا تقرر فلا رغيتك يوم الماء. طب تكلم عن الضوء الضوء تكلم عليه الضوء العبور هذا الضوء جاء في إسلام ضعيف مرفوض لكن الذي يصح هو انه ايه هو عليه من الله تمام. فهنا المعنى المراد ان الانسان لا يبالغ في الكفر ولا يبالغ في الكفر. لماذا؟ لان الطائر من المريض وقلبه من تشقه قد تظهره ومن تظهره قد ايه قد تشقه. خلاص يا جماعه يؤدي معاوية أكثر من الله ألا يأتي النبي وأكثر ذلك بما يدل على أنه يرضى النبي فلأ يا ترى اليمين بتاع ذلك هل يمين الحقي عنه؟ لا في أول حاجة. الحاجة الثانية هل يمين ذا يأتي عليه؟ طيب هنا المصدر اللي هيعلمه مين؟ الرسول أن يكون في حيث أو في جهة أو في مكان او اي شيء من جاء حوالك لان الله قال ليس كذبه شيء وهو ايه ولا ما اولت ولا تتعلم بالتأويل الا تنزيل رب العالمين تمام ده رأيه كثير من متأخرين العلماء كما العقيدة قد لا التأويل الرأي الثاني أن أمور متشابهة أنا كده كما جاء وأقول حقيقة الإيمان وحقيقة ذاتها موصولة إلى الله تبارك وتعالى ولكن أنا لا أسأل عن الوجه وكيفية وجه الله وهيئة وجه الله وإزاي وجه الله وهل يدين هو مصنوع وهل وهل أنا لا أسأل عنه ولكن أقول أنا أطلب ربي بما وصف به نفسه أطلب ربي بما وصف به نفسه أن أعطي ربنا يعني هي أن منتهاش ربنا ودون أن لا أشبه ربنا بما يشبه بالحوالي لأن الله نفسه عن هذا وهو سمعنا وأطعنا قلت يا رب أنت لك وجه ويبقى رب ربك ذو الجلال والإكرام خلاص أنا مؤمن ولكني لا أقرأ لأن لا شبعت بالحوالي ولا أعرفت الفكرة ولا أرسلها ولا أنا أقدرت الفكرة ولا أنا أرسلت الفكرة لأن التأويل هي احتمالات مع أن حق التنبيه اللي أول ما خطر التنبيه والتعظيم لا في احتمال الخطأ الطاغي ومن هنا يقول العلماء أن التصوير في هذا الكون هو أسلم للدين وأسلم لعقيدته لكن ما تدخلش تقول إيه ده وجهه كذا وكذا وهذه كذا أسلم المحصر طيب إيه؟ في المحصر يا جماعة؟ طيب يبقى السؤال الآن اللي أول غلطان مرتش طيب ايه اللي مرتش اول غلطان يعني مرتش مش تنفع لان ايهما اسلم لك فين تسال ايه بعد عن التأويل لان فيه احتمالين مطابق للواقع او غير مطابق للتعصيب للواقع تمام ويبقى هنا هي خلاص بالتعصيب يبقى انت هنا احسن حاجه ايه ممكن تؤدي لحضرتك ان انت ايه كفر لكن ليس من حقك ان تقاضي على الاول طيب مش من الافضل ان احنا نقول يعني نصبر له في الوجه لكن بسرعه تقول استنى هو ده اللي هو هو ده اللي ما انت قلت ده عشان التصوير هو في واحد يفوض وجود الزواج الى ولده من سنين هيك ما انت لو ما رحتش كده هو يبقى انا مهتم. في راي يقول ان هو كان عيش. ما تعرفش انك ده ايه ده اسمع على فكره انت من التشكيل. اللي فور هو في داخل اللي هو ايه اول ايه؟ الاول هل انت اول ولا تبقى وانا هو الرجل العديد يعني هو الرجل وكذا وكذا وكذا صح ولا لا؟ يعني انا لما طرفه عن الشيء فتحته في الناس عشانها اول ولا اول اول تأذيري الحاجة وقفت عند حاجة ايه الحاجة؟ نفس حاجة الوجه اللي انا اعرفه ها؟ العين الباطلة اللي انا اعرفها الايد اللي انا اعرفها ها؟ الشيء المراد الشيء المراد اللي اقدر اقول اصل فيها خاطر الشيء بقى ان انا اول ولا خلاص ولا خلاص خلاص طب ما هي ايه؟ الخلق اعرف مثلا واحد يقول لي يسرق ودي عارف اختلاف في كذا في كذا اعرف ايه بقى ايه؟ خلق الاختلاف خلق الاختلاف قلت يا جماعه اختلاف عليه دي اكبر من شيء انا كبشر خلوا تأثيرا وتأثيرا لمن؟ يا رب البشر هو أعظم وهو أعلم بما وصف به نفسه أنا من دعوة أنا عملت حكاية من البشر كل سمعنا وطعنا وقلت أيوة موصوف كده لإيه الوصف القرآن وصف نفسه وقلت رب قلت أنا عادي انا ايه؟ ومن هنا ده انه ايه؟ التسبيح احوى واسلى واليف لا يعني هذا الرجل اللي حرم نفسه ما ادراش الفضل على حبيبته فهو يعتبر الفضل الاول الله يبارك لكن ليس تكون لجميع هو نوع كل هو اسم المفضل اللي هو الجماعة اللي معنا مش حاجة حتى الفضل فصد عن مراده الذي نزل له باللغة العربية وتعرفنا عليه يا جماعة لكن بتفضلوا تمام يلقى فتقوها من يد الجارحة؟ ها؟ يبقى انا شايف ضبط عن ايه؟ ها؟ بأعيننا فتقوها من عين الفاطرة؟ ها؟ لا يبقى انا ايه؟ اولنا كده ولا اولنا؟ اولنا اولنا خلاص؟ حتى تصورها هو في داخله اولا ولكن لم يهتم تكلمش للتأويل ليس كده بقول دائما ما ينفعش تعمل زعل ولا تعمل زعل ده لكن انت عارف السلام خلاص تقول انا غالب حاجه كده عليه هي ايه كده عليه طب ما جاي يسال التأويل اللي هتأوله اللي بتأثره غير الواضح والحقيقة والمراد جاي اه جاي يبقى انا ايه حق خليه بعيد ها؟ اسمه تطويل اسمه تطويل يعني ايه دلوقتي لو جيت ها؟ الرحمن على العرش استوى لو قلت استوى يعني ها؟ زي ما نعمل جنبه كده مقبولة؟ لماذا لا؟ صح كده ولا لا؟ صح كده ولا لا؟ لماذا لا؟ تمام؟ لكن انت في كل الاستواء المعروف اللي هو الجلوس اللي ترتب عليه الحي الكلية والحي والمكان والمكان والمكان هذا هو المراد على تقول انا مش هقول ها؟ اما لو كان المراد كثير طب مراد ايه؟ الجماعة الجنة والتأمين ها؟ أنا بمراد أدنى سيد القامة بأدنى السيدة الأيمان الخضراء بس اللي ما أولاد من هو هلا المراد لا أنا مش عارف المراد عند الله في يد الله أنا مش عارف أنا مش عارف أنا مش عارف هو أبو حقي لها هل تعرفينه؟ أيهما أكثر؟ Thank you.

فالمفترض الحق ايه للعقل. يبقى انا هنا محتاج جبهة تانيه وجبهة تانيه. على كثير من العلماء كتبت العقيده حين تسالون عن الذي يقول لك انا عقيده تقول وهو بحر لا ساحل له وللناقش وللقمر وللناقش وللجلاله مجابهه تانيه جميله جدا في الفلسفه. ليه؟ ان انا اجابها انا عايز اعرفها عن كيف. اذا انا عن تاويل الناس ما تعرفش يعني ايه عن تاويل، مش هيفضل منها تاويل، فانا عايز اشتغل منها تطوير، فلازم انت ايه؟ تتعامل معاه في التطوير، اما عن تاويل الوطن اللي هيفضل منها تاويل. تمام؟ طيب، تعالوا وإن أكلت رسول الله عز وجل إلى رعاك انظروا إلينا. قال بالإسلام. بالإسلام. كلمة الإسلام أي أصول الإسلام كل ما يعلم الإسلام. طيب عقيدة؟ عبادة؟ معاملات؟ أخلاق؟ وحدة إيه؟ وحدة متتابعة. قلت وما آيات منها؟ إيه آيات الإسلام؟ إيه المنهج؟ إيه الأركان؟ إيه العلامات من الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي أسلمت وجهي لله وتحليته. أسلمت وجهي أسلمت قلبي لله. أسلمت وجهي أسلمت ذاتي لله. يعني ممكن يراد بها القلب وممكن يراد بها القلب مع ذاته كلها. ذات ايه؟ كلها. خلاص؟ هل تتشابه هنا مع عندما اكثر من وجه الله؟ لا. تتشابه عندما اكثر من وجه الله؟ فكان المقصود وجه الله يقصد وجه الله. لما قال اسلمت وجهي المقصود هي ذاتي وصفاتي وحسن نفسي. وهذا مراد. يعني ايه اسلمت وجهي؟ اي وجهت قلبي. طيب اسلمت وجهي اي وجهت كل وجهي. قلبي وعيني وضمري وكل شيء ومالي وكل شيء لله تبارك وتعالى. طيب الآية سواك تقيل قال ومشي ومحياي ومماتي كل ايه؟ لله رب العالمين. وتخليت. وتخليت. يعني ايه تخليت؟ في التحدي والضرر كل ما أمرني الإسلام ترجع، كل ما نهاني عن الإسلام، كل ما يخالف الإسلام، كل ما يخالف الإسلام، في عقيدته، في معاملاته، في أصوله، في فروعه، في كل شيء. يبقى هنا لما يقول أسلمت وتخليت، أسلمت وتخليت، الاثنين يتبعوا عليها على الإسلام والنبي. الإسلام والنبي. طب تعالى لا إله إلا الله والإسلام والنبي وحده. إسلام والنبي. إذا إثبات لله أن الله هو واحد. ونفي لكل ما أدراك من يدعونه من إله. خلاص؟ طيب بعد ذلك وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة هو الإسلام وكل فروع من كل شيء تختار الزكاة؟ لا لا لا فهم ايه؟ قال لك لعله لم يقرأ من أركان الإسلام إلا نور وده مشترك يعني كيف الجماعة قالوا الزكاة يحياني كأنهما مكان العنوان لجميع أفضل الزكاة. العنوان الجماعة كان ليه؟ هل أصيب يعني عرض الزكاة يجب قبولا يجب أمور قلبيا يجب أمور مالية. طيب مالية الزكاة بدنية وتربية هي ايه؟ الصلاة. وما على ذلك يندرج تحت ايه؟ البدنية والتربية والمالية. طبعا الحاجة الثانية قالت ان الاثنين دول مرتبطين بعلاقة المسلم بالمسلم. ازاي؟ يعني الزكاة فيها تكامل اجتماعي للمسلمين ولا لا؟ طيب الصلاة التي هي العنوان لإيمان العبد، الدلالة على إيمان العبد، إزاي؟ يعني قرآن الحديث من صلى الصلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا كذلك فذلك المسلم الذي لم يستطع وكلمة رسوله فلا تؤخذ الله به منه. إذا كان هنا الصلاة عنوان الإيمان، عنوان العقيدة، عنوان التوحيد. طيب ليه الامتحان صديق المسلمين يبقى عمل ايه؟ لا انت مؤمن، انت كده موحد، انت على عقيدة المسلمين. طيب لو انت عشان تخرج عمر مشروع صديق هل شاء الله او طلبت جملة غير مسلم المسلمين يبقى ده ايه؟ مؤثر الحديد ايه؟ مسلم ايه؟ خلاص يا جماعة؟ ثم قال بعد ذلك كل المسلمين، كل المسلمين على مسلم محرم اخواني نصيراني، أخواني تسليم أنس ومسلم. ليه ما احنا نبعد على الحوار؟ استدلالية كأنهما أمران واجبان لا بد أن يفيدهما غير مرتبطان بما تبعهما، وكأن من إسلامية نقول بعقيدتك ونقول بعقيدتك أن أولا لا تقل المسلم أن تنصر وتعين وتساعد وتؤازر تؤازر إيه؟ طيب هنا يا جماعة فيها جانبين إيجابي وجانب إيه؟ سلبي. السلبي اللي هو إيه؟ طب دايما زي ما قلنا للمره اللي فاتت يقدر الايجابي للسلبي ولا الايجابي؟ لا يقدر الايجابي. لا يقدر الضرر يقدر على الضرر. لان دفع الضرر يقدر على الضرر ايه؟ ينفع. في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه التحليه ضرب التحليه، يعني انا اتخلى عن الغزالي ليه بالظبط كده؟ انت دلوقتي على حال يفيد اثر العرق والفقر. يفيد اثر العرق الاول والبناء على التحام وراق النفس وتخلى عنه. ثم بعد ذلك ايه؟ التحلي. يقول ايه؟ تمام كده؟ تمام. المسلمين النجرة تدريب إذا أنت لا تطالب بنار الإسلام ولكن في الإسلام فقط. في الإسلام لأن كونه مسلم وعلمت مسلم حتى وإن كان مفرط. حتى وإن كان به إسلام. حتى وإن كان يختلف معك في مرض حتى. لكن له حق إيه؟ عزم الإسلام. إلا بحق الإسلام. إذا حق وخلاص مش معصوم الدم. خلاص مش معصوم الدم. ها؟ خلاص إذا مش معصوم الدم. لكن من الذي يقوله فريق أمر؟ لأنه خطاء. خلاص؟ لإخطار؟ موقول الخطوب إلى ولي لا إلى أن تأخذ الخطاب بيده وإلى نقطة المباشرة والإشكال تمام؟ أخواني إنما المؤمنون إيه؟ أخواني إذا أخوان واحد إيه يا مان؟ من نصف إرادي وهنا جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنصر الأقارب ظالما أو إيه؟ وصل الى نصره منظوما فكيف ننظره ظالما قال ايه ان تحجده او ان تنجو من ايه من نصره خلاص تمام بعد كده وقفنا عند قوله لا يقبل من مشرك بعدما اسلم عمل أو يفارق المشركين المسلمين. أقول لبعض نفرق فنزاق ونفرق إن شاء الله. يبقى انا عندي دلوقتي مشكلة كبيرة جدا. أول حاجة تجرى واجبة ولا مستحبة ولا جائزة. في أول مسألة. في المسألة الثانية لو ما هجرت يا ترى تقول ايه؟ هل ايه؟ هيقبل منه ولا ما يقبل؟ ضايع ولا مش ضايع؟ تعالوا شوفوا المسألة الأولى. المسألة الأولى احنا عندنا يا جماعة نصوص. في نصوص تنفيذية خلاص؟ وفي نصوص لا تنفيذية. عند الحديث في صحيح البخاري لا إفراط بعد الفتح ولكن في هذا الوعيد وإذا استنكرته تنكره. حلو كده؟ طيب تمام. في عند الحديث الثاني لا تنكره الهجرة خلاص حتى ايه؟ حتى لم تقطع التوبة ولا تقطع التوبة إلا إذا خرج الشمس فطحت يمين يبقى هنا الحديث يقول لك لا هجرة وإيه؟ تقول لك لا تقطع الهجرة. في تعارض بينهم؟ ولا تستطيع الهجرة الأخير لا تستطيع عليه ولا تستطيع أن تجهر به. فالإسلام في الولايات هنا الهجرة ممتع بالنسبة لا ممتع بالنسبة لا لا إثم عليه على الهجرة لا إثم عليه الهجرة صابون تبكان صباح تهاجر تبكان تهاجر في الحالة الثالثة أما في ذلك وضع تطبيع أنك لكن تستطيع أن تقيم دينا وتؤدي عبادات عبادات ولا تكره على الكفر بل تستطيع أن تدعو إلى لا إله إلا الله إلى الكفر في هذه الحالة الهجرة قال العلماء فيها جائزة ولكن الميل إلى أنها مستحبة ما دام تضع جزء قد أقول الله يعني لما تكون هو في فرنسا هو في أمريكا تضع فيه عند الضرورة اللي هو يعمل فيها أو يعمل فيها ويستطيع أن يعمل الله يمكن لا طيب هو في هذا المكان لكن لا يمكن يضر الارتياح أو غير ذلك لا يضر يستحق الجنة والناس لا يستحق الجنة يستحق الجنة يوصل هو ها؟ لا يقبل المشرك بعد ما عمل او يفارق المسلمين الى المسلمين الا هذا لاحتمال ما يخشى ان يكون اليه النقص. يعني ايه يقول اليه النقص؟ الا بنصر النفوذ في دار الكفر وتشرده بفكرهم وفي عقائد كثير من عقائدهم وتعليمه لامورهم وحجره للمسلمين وفي الاسلام هذا ما يقول به في يقول عن تلك الحاجة لما يؤخذ من الحاجة الكوارد ولا بتتمر وده عن طبع النفس Thank you.